أو الفريكنس. أكرر، وهذا القانون أي عدد الارتعاشات في مدة زمنية معينة يسمى بالتواتر أو الفريكنس. طيب، لهذا الصوت الخارج من الحنجرة طبقات صوتية سبع تسمى بدو ري مي فا سول لا سي، وطبقة دو بموازاة طبقة التكلم الطبيعي، وهكذا ترتفع الطبقات الصوتية حتى تصل إلى سي. ونبدأ مرة أخرى وبنفس النفس قراءة الطبقات السبعة، أي نبدأ مرة أخرى وبدون قطع النفس بقراءة الطبقة الأولى دو. أمثل لكم هذه الطبقات بقراءة لفظ الجلالة الله. الله هذه سبع طبقات من الطبقات الصوتية قرأتها لكم ضمن لفظ الجلالة. نستطيع ضمن التلاوة الاستفادة من هذه الطبقات وفق جدول خاص نوضحه لكم عند الحديث عن المقامات القرآنية. نحن عندما نبدأ بتلاوة معينة نقرأ في البدء بطبقة دو هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكما بدأنا التلاوة علينا أن نختمها، أي إذا بدأنا بطبقة صوتية واطئة علينا أن نختمها بنفس الطبقة الصوتية. على سبيل المثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العلي العظيم. وإذا بدأنا بطبقة صوتية عالية نختمها بنفس الطبقة الصوتية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العلي العظيم. هكذا يجب أن نعمل عند تلاوة الآيات الشريفات، وبعد فاصل قصير سنتحدث إليكم عن المقامات القرآنية. رسول الله في يوم الحساب مجير الخاطئين من العذاب، رسول الله في يوم الحساب مجير الخاطئين من العذاب، وينجي الله من صلى عليه. مستمعينا الأفاضل، في تلاوة القرآن الكريم هناك سبعة مقامات مجموعة في عبارة صنع بسحر. صنع بسحر، حرف الصاد يمثل مقام الصبا، والنون يمثل مقام النهاوند، والعين مقام العجم، والباء يمثل مقام البيات، والسين مقام السيجة، وحرف الحاء يمثل مقام الحجاز، وأخيرا حرف الراء يمثل مقام الرست. هذه المقامات القرآنية لها فروع عديدة، نستفيد من بعض الفروع فقط في حين التلاوة. من أهم هذه المقامات مقام البيات والرست، ولكل مقام من هذه المقامات طابع خاص من الناحية اللحنية يمتاز به. نعم، على سبيل المثال الرست يمتاز بالقوة والصلابة، فلذلك نقرأ الآيات التي تحمل هذه المفاهيم بماذا؟ بمقام الرست. ومقام الحجاز يمتاز بالحزن ويمتاز بالرقة، إذن نقرأ الآيات التي تحمل مفاهيم الحزن والرقة نقرأها ضمن هذا المقام. وأما البيات فنستطيع أن نقرأه مع كل المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. الصبا كذلك حزين ويحمل معه الحزن، وأما السيجة فله جلال وكبرياء خاص، وأما العجم فنقرأ آيات الأحكام فيه، وأخيرا النهاوند فرح وجميل، وتقرأ فيه آيات الفرح والسرور. أحبتي المتعلمين، هذا موجز مبسط جدا لما تحمل هذه المقامات من مفاهيم. ذكرنا التفصيل في الحلقات الماضية. لكل مقام أعزتي المستمعين من هذه المقامات السبعة هناك ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تسمى القرار، والمرحلة الثانية تسمى الجواب، والمرحلة الثالثة تسمى جواب الجواب. نستطيع أن نقرأ في كل مقام مراحله الثلاث، ونستطيع أن نقرأ القرار والجواب فقط، وهكذا نستمر. نستطيع أيضا أن نقرأ القرار والجواب وجواب الجواب في ماذا؟ في قراءة كاملة. هذه الأمور تعتمد على سيطرة القارئ على التلاوة، وتعتمد كذلك على طبيعة حنجرته ومدى استطاعته على الإتيان بهذه المراحل. فنرى أن قارئا يأتي بالمراحل الثلاث عند قراءته للمقام، وقارئا آخر لا يستطيع الإتيان بهذه المراحل الثلاث، يأتي بمرحلتين فقط ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى مقام آخر. هنا لا يسعفنا الوقت سوى أن نكتفي بكلمات وتلاوة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور، وهو يبين بإيجاز طريقة قراءة هذه المقامات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا البيات، مثلا حينما تبدأ بالبيات، يعني قرأت الذي يكذب بالدين، بعده فذلك الذي يدعو اليتيم، هذا صبر، ولا يحض على طعام المسكين، هذا حجاج، الذي لهم يرى ويمنعون الماعون. ذاتيك. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لرب وانحر. ممكن تخش منها ايه؟ نهوان. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، ده ايه؟ خلاص. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم. هكذا النموذج يعني تقرؤون به، ده طبعا قرار له وسطه وله جوابه، يعني كل نغمة في هذه لها الوسط ولها الجواب بتاعها. وهنا تنتهي الحلقة الأخيرة من برنامج نغمات الوحي، وبانتهائها ينتهي تعليمنا وتدريسنا للصوت والمقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. شاركنا مشكورا ضمن سلسلة بحثنا هذا كل من الأساتذة. الشيخ شحات محمد أنور والشيخ محمد أحمد بسيوني من جمهورية مصر العربية. والشيخ محمد العربي القباني من الجمهورية العربية السورية. والأخ القارئ محمد علي الدهدشتي من الجمهورية الإسلامية في إيران، والأخ القارئ سيد عباس أنجام من الجمهورية الإسلامية في إيران، والأخ القارئ جمال كامياب من الجمهورية الإسلامية في إيران، والأخ القارئ رحيم خاكي من الجمهورية الإسلامية في إيران، الذي زين بتلاوته المباركة هذا الأخير كثيرا من محطات البرنامج، وكذلك الدكتور الطبيب مسلم الأسدي. كما تمت الاستفادة من تلاوة كبار مقرئي القرآن الكريم لإيضاح قراءة هذه المقامات. وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لمخرج هذا البرنامج الأخ طارق شوهان لما تقبله من عناء تسجيل هذا البرنامج القرآني. أعد وقدم هذا البرنامج خادمكم الصغير أحمد نجف. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء. Now.